قال رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. نعم، هذه بدأ يتكلم المصنف عن ألفاظ الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كنائي، وغير هذين اللفظين لا يقع به الطلاق. نعم. قال: صريحه لا يحتاج إلى نية. نعم، انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة وأريد أن تنتبهوا لها. يقول الشيخ: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. النية التي يذكرها أهل العلم نوعان: نية للفعل، والأمر الثاني نية للحكم. إذن النية نوعان: نية فعل ونية حكم. الأصل أن كل العقود لا تنعقد إلا إذا وجد فيها النيتان، نية الفعل ونية الحكم معا، إلا ثلاثة عقود وهي النكاح والطلاق والرجعة، فإن هذه العقود الثلاثة يشترط فيها نية الفعل فقط ولا يشترط فيها نية الحكم. الدليل على ذلك أنه قد جاء عند أهل السنن بإسناد حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. طيب، إذن عرفنا أن النية تنقسم إلى نوعين وهما نية الفعل ونية الحكم. انظروا معي في فهم هذين الأمرين: إذا أردت أن تعرف شيئا فاعرف ضده وبضدها تتميز الأشياء. نبدأ بالنية الأولى وهي نية الفعل. نية الفعل معناها أن الشخص إذا فقدت عنده نية الفعل فإنه يفعل الفعل غير مريد له، غير مريد للفعل. في الطلاق الذي يتلفظ بالطلاق مخطئا أو حال كونه نائما أو مجنونا، هذا فاقد لنية الفعل. الفعل ما هو؟ هو القول هنا، وهو التلفظ بالطلاق، فهو فاقد لنية الفعل، فهو غير مريد للتلفظ بهذه اللفظة، وإنما خرجت خطأ أو حال نومه أو جنونه، فحينئذ لا يقع طلاقه. نية الحكم ما هي؟ هو أن يكون المرء قاصدا الفعل، قاصدا التلفظ، لكنه لا يريد نتيجته وهو الهازل. فإن الهازل قاصد التلفظ بالطلاق لكنه ليس قاصدا إيقاع الطلاق. وبناء عليه فإننا نقول كل العقود لا تقع من الهازل إلا النكاح والطلاق والرجعة للحديث، لخطورة هذه العقود الثلاثة، فإن الشرع لم يشترط نية الحكم أي قصد النتيجة، وإنما اكتفى باشتراط نية الفعل وقصده. إذن قول المصنف هنا: صريحه أي صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، نقصد بالنية هنا نية الفعل، لا نقصد بالنية هنا نية الحكم، ولا نقصد بها نية الفعل، نقصد بها نية الحكم. وأما نية الفعل فإنها شرط في ترتيب جميع الآثار على جميع الأحكام إلا في المتلفات، هذه مسألة أخرى. إذن انتبه، قصد المصنف هنا بالنية لا مطلق النية، وإنما يقصد نية الحكم. انتبه لهذه المسألة، إذا عرفت الفرق بين نية الحكم ونية الفعل انحل عندك إشكال كثير، كما قال ابن القيم: قال من استطاع التفريق بين هاتين النيتين انحل عنده الإشكال وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونزله في المنزلة التي يريده. لأن بعض أهل العلم حتى من المتأخرين كالشوكاني لما أشكل عليه فهم هذا الحديث حاول أن يوجه هذا الحديث بتضعيف أو بغيره. نعم، بدأ المصنف يذكر ألفاظ الطلاق الصريحة فقال: قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. نعم، يقول الشيخ: إن كل لفظ يتصرف من لفظ الطلاق فإنه طلاق. فلو قال: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو أنت الطلاق أو أنت المطلقة من غير أل المطلقة أو قال أنت المطلقة وغير ذلك مما يشتق من لفظ الطلاق، فوصف زوجه به فإنه يكون طلاقا. لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشياء. أولها ما كان على صيغة الأمر، كأن يقول أطلقي أطلقي، لأن الأمر يقتضي فعلها هي لا فعلا من الزوج، فلا يقع الطلاق به. الأمر الثاني قال المضارع، والمضارع يشمل أمرين، يشمل المستقبل والحال. فلو قال الرجل لزوجته أنت تطلقين أو ستطلقين فلا يقع الطلاق. ومثله التعليق إذا كان مضافا للمستقبل، كأن يقول إن خرجت من البيت فسأطلقك، لا يقع الطلاق لأنه أضافه للمستقبل، أضاف الطلاق للمستقبل، وكل ما أضيف للمستقبل فلا يقع، ومنه هذا الطلاق. اللفظ الثالث الذي لا يقع به الطلاق ما كان على صيغة اسم فاعل، وهو أن يقول أنت مطلقة. تعرفون المصدر الميمي إذا فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإذا كسر ما قبل الأخير صار اسم فاعل. فإذا قال أنت مطلقة فحينئذ هو اسم فاعل فلا تطلق، لأن الفعل نسب لها، والحقيقة إنما هو الذي يطلق، لكن لو جعله اسم مفعول فقال أنت مطلقة وقع الطلاق. طيب، الرجل إذا جاء بلفظ الطلاق وقال طلقت زوجتي أو قال لزوجته أنت طالق، نقول وقع الطلاق ولو كان يقصد المزاح معها. فإن جاءك رجل وقال قلت لزوجتي أنت طالق ولم أنوي طلاقها، هل يقع طلاقه أم لا؟ نقول نعم، لأنك اسأله أولا فقل هل قصدت التكلم بلفظ الطلاق؟ إن قال نعم نقول وقع الطلاق وإن لم تنوي الحكم والنتيجة. لكن لو قال قلتها ولم أقصد اللفظ، أردت أن أقول لها أنت طاهر فأخطأت فقلت أنت طالق، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن التحقيق كما في المنتهى أنه لو ادعى الخطأ قبل خطأه، فنقول هذا من باب الخطأ، وهذا يجعل الطلاق غير واقع. نعم. قال فإن قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا. نعم، يقول لو قال لزوجته أنت طالق فإنها تطلق سواء كان هازلا في كلامه أو لاعبا. الفرق بين الهازل واللاعب، اللاعب هو الذي يقصد الكذب فهو يعلم الكذب والذي يقابله يعلم الكذب، فهذا من باب اللعب. وأما الهازل فإنه الذي يكون قاصدا لذلك، وأما الذي مقابل له لا يعلم بكونه هازلا. هذا الفرق بين الثنتين. وبناء عليه فإن التمثيل، لو أن رجلا مع زوجته جاء عند أجنبي فقال من باب التمثيل بيننا سأقول له أنت طالق، فهذا من باب اللعب وليس من باب أن يكون هزلا، وإنما هو من باب اللعب لأنه من باب التمثيل، لأنهما يعلمان بالكذب فيه. قال طلقت للحديث، والحديث صريح جدا والقاعدة فيه منضبطة كما تقدم معنا. نعم. قال أو لم ينوي حتى لو قيل له. نعم، قال أو لم ينوي. قوله أو لم ينوي ليس المقصود أو لم ينوي الفعل والتلفظ، وإنما المقصود أي لم ينوي إيقاع الفعل. يعني قال أنا قلت لزوجته، هو قال لزوجته هي طالق، وقال ليس لي نية لا بالإيقاع ولا بعدمه. الهازل له نية بعدم الإيقاع، ولكن هذا قال قلتها ولم أنوي شيئا، نقول وقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإذا كان الذي تلفظ وقد نوى خلافه وقع طلاقه، فكذلك من تلفظ به ولم ينوي شيئا. نعم. قال ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك. نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا قال لآخر أطلقت امرأتك؟ فقال نعم. قالوا وقع الطلاق، لأن هذا من صريح من الصريح من الكلام، لأن عندنا قاعدة لغوية وشرعية كذلك، وهو أن السؤال معاد في الجواب. فهذا الرجل عندما قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، حقيقتها أنه قال نعم طلقت امرأتي، فحينئذ يكون صريحا. ولذا قال المصنف وقع الطلاق وإن كان هزلا، أي وإن نفى الحكم. انظروا لمسألة أخرى، لو أن رجلا قال لآخر ألك امرأة؟ فقال لا، نحن قلنا إن السؤال معاد في الجواب، أليس كذلك؟ فيكون الجواب بصيغة ماذا؟ لا، ليست لي امرأة. عبارة ليست لي امرأة أسئلة من صريح الطلاق، ما رأيكم؟ لماذا لا؟ لأن الطلاق صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير اسم فاعل ومستقبل غير اسم فاعل وأمر ومضاف لمستقبل. إذن ليست صريحة وإنما هي كنائية. وبناء عليه فلو أن رجلا سئل ألك امرأة فقال لا وكان ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق وإنما كان هازلا لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها هنا لفظ كنائي. فنرجع للأصل، وهو أن الأصل أن العقود لا بد فيها من نيتين، نية الفعل ونية الحكم والنتيجة، إنما استثنينا هذه الأمور الثلاثة للنص، وما عدا نرجعها على قاعدة الأصل. شوف دقة الفقهاء في المسألتين، أنهم دقيقون في اعتبار الألفاظ. نعم. قال ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا. نعم. يقول الشيخ إن الشخص إذا قال حلفت بالطلاق يعني أنه أضاف لأمر مستقبل، عفوا لأمر ماض، فقال حلفت بالطلاق ألا تفعل كذا، أو حلفت بالطلاق أن تفعل كذا. العلماء يقولون إن من قال حلفت فإنها بمثابة اليمين، ولو قال رجل لآخر حلفت لتفعلن كذا فتجب عليه الكفارة لأنها يمين. طيب انظر هذه الجملة معنا، يقول ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، لأن الذي يقول حلفت بالطلاق واحد من ثنتين، إما أو ثلاثة أمور، إما أن يكون مخبرا عن صدق سابق، وإما أن يكون مريدا لإنشاء حلف الآن، وإما أن يكون كاذبا، ثلاثة أمور. قال إذا قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب يعني وكان ناوي الكذب وهي الحالة الثالثة، ثم فعل ما حلف عليه، قال حلفت بالطلاق لأضربن فلانا ثم ضرب هذا الولد من أبنائه، قال ثم فعل ما حلف عليه من تركه الضرب مثلا، قال وقع الطلاق حكما. ما معنى وقع الطلاق حكما؟ يعني أنه إذا ترافع الزوج والزوجة إلى القاضي حكمنا بوقوع الطلاق، لأن الظاهر أنه منشئ للحلف بالتلفظ. ألم أقول لكم إن قوله حلفت بالطلاق يحتمل ثلاث معاني منها الإنشاء؟ فالظاهر أنه منشئ للطلاق. ما معنى الآن؟ فحينئذ لما كان مترددا بين الوجود والعدم فإننا نقول طلقت زوجته حكما، أي عند التقاضي. ثم قال ودين. ما معنى قولنا ودين؟ يعني إذا لم ترفعه للقاضي زوجته وإنما تدين هو بينه وبين ربه جل وعلا، فنقول ننظر القسمة الثلاثية. إن قلت حلفت بالطلاق لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فإن قصدت الإخبار صادقا وقع الطلاق، وإن قصدت إنشاء اليمين وقع الطلاق، وإن قصدت الكذب لم يقع الطلاق. هذا ديانة لا حكما. الفرق بين الحكم عند الترافع للقاضي والديانة إذا لم ترفعه وتشتكي زوجته أو محتسب إلى القاضي. نعم. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. نعم. إن عبارة علي الطلاق أو يلزمني الطلاق يقول إن هاتين العبارتين من صريح الطلاق، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به. نأخذها حالة حالة. يكون منجزا بأن يقول ذاك الرجل علي الطلاق ويسكت، إذن هو طلاق الآن واقع لأنه قال علي الطلاق منجز. طيب، الصورة الثانية أن يكون معلقا، يقول علي الطلاق يوم الجمعة فعلقه إلى حين يوم الجمعة، أو علي الطلاق إن خرجت من هذا إلى حين خروجي من البيت، فحينئذ يكون معلقا ويكون طلاقا صريحا لا ننظر فيه إلى النية. الحالة الثالثة أن يكون محلوفا به. كيف يكون محلوفا به؟ نقول يكون محلوفا به إذا وجد فيه واحد من أربعة أشياء: بأن يكون المتلفظ به قاصدا الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا وجد واحد من هذه الأمور الأربع فإن قوله علي الطلاق يكون حينئذ حليفا بالطلاق ويقع كذلك، سواء كان معلقا أو منجزا. إذن لما نص المصنف على المحلوف به أراد أن يبين أن مشهور المذهب أنه لا فرق بين الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق، فإن كليهما سواء في وقوع حكم الطلاق. إذن ما الفرق بين تعليق الطلاق وبين الحلف به؟ النية. فالمعلق للطلاق قصده وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه، وأما الحالف بالطلاق بصيغة التعليق، الحالف بالطلاق بصيغة التعليق، فإنه يكون قصده من الطلاق أحد أمور أربعة: الحث له لنفسه أو لمن يقابله، كأن يقول علي أن تتغدى عندي، علي الغداء، علي الطلاق أن تتغدى عندي، هو قصده أن يحث ذاك الرجل أن يتغدى عنده. الحث أو المنع أن يمنع آخر، أو التصديق يأتي بقصة ثم يقول علي الطلاق أني صادق، أو التكذيب علي الطلاق أن فلانا كاذب. هذه تسمى حلف ويقع بها الطلاق على المشهور. نعم. قال: وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغون. نعم، هذه مسألة من المسائل التي طال فيها الكلام، وهو قول الرجل علي الحرام. لنأخذ هذه المسألة بالتفصيل. من قال علي الحرام لأعيان وأضافه له ثلاث حالات، لكن أخذها قسمة كاملة: إما أن يضيفه لأعيان، وإما أن يضيفه لأبضاع أي لزوجة، وإما ألا يضيفه لشيء. إذن هي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول الرجل علي الحرام أن أتناول العسل، فنقول إن من أضاف من حرم على نفسه شيئا من الأعيان فإنها كفارة، فإنها يمين، وتجزئ فيها كفارة اليمين، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل أن تحلة الأيمان كفارة. إذا من قال علي الحرام لا أفعل كذا وأضافه إلى أعيان غير الزوجات يمين. بعض الأشخاص يقول علي الحرام لا أدخل بيتك، ويقصد بالحرام أن يحرم علي الطعام، فنقول فيها كفارة يمين للآية. الحالة الثانية أن يضيف الحرام إلى شيء من الأبضاع، وهي الزوجة، فيقول لامرأته: هي عليه حرام، إما منجزا أو معلقا، فيقول: هي عليه حرام إن دخل البيت. نقول: إن أضاف الطلاق إن أضاف الحرمة لزوجته فالأصل أنه يكون ظهارا. لماذا قالوا إنه ظهار؟ قال الموفق: لأنه، طبعا هذا إذا لم ينوي الطلاق، لأنه الطلاق يترتب عليه فرقته لزوجته، وأما الظهار فإنه لا يترتب عليه إضافته لزوجته، فحينئذ نحكم بأنه ظهار. وأما إن قصد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق، لأنه يكون من الألفاظ الكنائية. أعيدها مرة أخرى إن نسيت، وأنا أشرح على مشهور مذهب. لماذا قلت على المشهور؟ لأن ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر الخلاف في مسألة علي الحرام أنها تصل إلى 20 قول. هذه المسألة مشكلة، قلت لكم في بداية المسألة يعني 20 أو أقل بقليل، نسيت الآن العدد، أنها من المسائل المشكلة. نقول إن الرجل باختصار أن الرجل إذا أضاف الحرام إلى أعيان فهي يمين، وإذا أضاف الحرام إلى زوجته أبضاع فنقول إن قصد بها الطلاق فهي من كنايات الطلاق فتقع مع النية، وإن قصد بها الظهار فظهار، وإن لم تكن له نية فالمذهب أنه ظهار كذلك. لماذا؟ قالوا احتطنا لبقاء عقد النكاح، لأننا لو حكمنا أنه طلاق لفرقنا بينه وبين زوجه، ولكن جعلناه ظهارا لتردده بين الظهار وغيره. نعم، إذن فقوله وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار، إلا أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا حينئذ، لأنه من كنايات الطلاق. قال وإلا، انتبه لهذه الكلمة وإلا، أي وإلا ماذا؟ تأمل الجملة، لا تقل وإن لم ينوي امرأته، وإنما نقول وإن لم ينوي مطلقا، يعني لم ينوي، وإن لم ينوي المرأة وإنما أضافه إلى شيء من الأعيان، أي وإلا، أي فإن نوى شيئا من الأعيان فإنه يكون لغوا فلا يكون ظهارا ولا طلاقا وإنما يكون يمينا. نعم. قال ومن وطئ زوج ومن قال طلق. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما. نعم نعم، يقول الشيخ إن هذه من ألفاظ الطلاق الصريحة، وهو أن يقول الرجل لزوجته الأولى أنت طالق، ثم يقول للثانية وهي ضرتها زوجته الثانية أنت شريكتها، أي شريكتها في الطلقة الواحدة، فتقع عليها مثلها تلك الطلقة، أو يقول أنت مثلها فيقع عليها الطلاق كذلك، وذلك قال وقع عليهما. نعم، وهذا واضح. قال وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. نعم، هذه مسألة، وهو إذا أبهم المطلق المرأة المطلقة. صورة ذلك أن يكون الرجل عنده أكثر من زوجة ثم يقول امرأتي طالق ويسكت. طبعا قال المصنف علي الطلاق وامرأتي طالق بناء على مسألة الحلف التي تقدمت. يقول امرأتي طالق، وقع الطلاق، من هي هذه المرأة؟ عندك أكثر من امرأة. قال المصنف لها 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي امرأة بعينها، فحينئذ تنصرف إليها الطلقة، عندهم امرأة اسمها فاطمة وأخرى اسمها عائشة والثالثة اسمها رقية، نوى بطلاقه رقية، فنقول النية تخصص اللفظ العام، وهذا أصل مشهور جدا في علم الأصول وفي القواعد الفقهية، حتى تعتبر قاعدة فقهية، لأن بعض القواعد الأصولية تنعكس في القواعد الفقهية، لا أريد أن أدخل فيها، لكن سأضرب مثالا واحدا، وهي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في القواعد الأصولية نقول إن العبرة بعموم اللفظ، وعند التطبيق على المسائل الفقهية نقول إن العبرة بخصوص السبب. مثال ذلك في القواعد الفقهية، لو أن رجلا حلف لا أكلت لحما وقصد باللحم لحم الدجاج، فنقول إن هذا هو السبب فيخصص اللفظ العام. إذن ففي الفقه يختلف عن القاعدة الأصولية. طيب نرجع لمسألتنا، كنا قد تكلمنا عن الحالة الأولى إذا قال نعم فنيته مخصصة. الحالة الثانية أن يكون قصده امرأة واحدة ولكنه أبهمها ولم يعينها، فحينئذ يقرع بينهن، لأن القاعدة في القرعة أن الجماعة إذا اشتركوا في الاستحقاق كلهم مشتركون في الاستحقاق للشيء، ولكن مختلف في التعيين، فالقرعة تعين وتميز ولا تثبت الحق. فهي تميز ولا تثبت الحق. فالحق هنا ثابت باللفظ أن إحدى النساء طالق فتخرج بالقرعة، وقد قضى بذلك الصحابة. الحالة الثالثة أن يكون لم ينوي شيئا، فنقول إن اللفظ يحتمل أنه طلقت امرأة واحدة ويحتمل الأكثر، وحيث احتمل أكثر من شيء فقاعدة مذهب أن باب الطلاق الاحتياط فيه إيقاعه. وقلت إنها قاعدة المذهب، لماذا؟ لأن الرواية الثانية في المذهب أن الاحتياط في الطلاق عدم إيقاعه، ولذلك إذا قال على الرواية الثانية باب الفائدة للتخريج على هذه القاعدة الفقهية أن الرجل إذا قال لزوجه أو قال قال إن امرأته طالق ولم ينوي واحدة ولا أكثر فإنه يكتفى بواحدة تخرجها القرعة بناء على قاعدة الاحتياط والاختلاف فيها التي ذكرتها قبل قليل. نعم. قال ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. نعم، انظروا هذه المسألة المهمة جدا. عندنا قاعدة نأخذها في العبادات كلها وفي المعاملات كلها بل وفي الاعتقاد، وهو أن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، حكى الإجماع عليه أبو الخطاب الكلوذاني والشيخ تقي الدين والنووي رحمة الله على الجميع. فبإجماع المسلمين لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت. وبناء عليه فإن المصلي إذا أراد الصلاة وأراد أن يقرأ الفاتحة أو التكبير فلا بد من حرف وصوت. كذلك أيضا هنا في الطلاق، فإن من طلق زوجته من غير كلام أي من غير حرف وصوت، فلا يسمى كلام كلاما إلا بحرف وصوت، لم يقع طلاقه لأنه لا يسمى متكلما، فلا بد من الحرف والصوت. إلى هنا واضح، وهذا مجمع عليه عند أهل اللغة ومجمع عليه أيضا عند علماء الفقه وعلماء الشريعة. طيب، ما هو الذي يسمى، هل ما هو أقل الحد عن الحرف والصوت؟ أقل الحرف والصوت للآدميين، شوف معي، للآدميين هو تحريك اللسان والشفتين، فإن تحريك اللسان والشفتين هو من لازم كلام الآدمي. أعلى من ذلك لأن لا يمكن أن يخرج كلاما مستقيما إلا بتحريك اللسان والشفتين. أعلى من ذلك وهو أن يسمع المرء نفسه، أعلى من ذلك هو أن يسمع من بجانبه، أعلى من ذلك هو أن يجهر فيسمع الآخرين. كل هناك أحكام متعلقة بتحريك اللسان والشفتين منها الطلاق، هناك أحكام متعلقة بإسماع النفس وهو القراءة في الصلاة، هناك أحكام متعلقة بإسماع من بجانبه وهو التكبير للإمام، وهناك أحكام متعلقة بالجهر بالصوت وهو الأذان والخطبة، كلها متعلقة بدرجات قوة الصوت. هنا ننظر في الطلاق، نقول الطلاق نأخذ أقل درجات الكلام، وأقل درجات الكلام هو تحريك اللسان والشفتين، لذلك قال ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه. لماذا عبر بأو؟ لأن لازم التلفظ هو حركة اللسان ليس هو الكلام، وإنما هو لازم الكلام. واعرف الفرق بينهما، كثير من الناس وإن كان خارج الدرس لكنه مهم لكثرة السؤال عنه، لا أحصي الذين يسألون وخاصة هنا، يقول أنا طلقت امرأتي في قلبي هل يقع الطلاق؟ ما رأيك؟ نقول بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقك. لماذا؟ لأنه لا كلام بحديث القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، أنت لم تتكلم. إذن بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقك. بعض الإخوان يشتد به مرض الوسواس حتى إنه يصارع نفسه، أطلقت لم أطلق، أطلقت لم أطلق، حتى إنه ربما يقول أغلقت الباب، لا أنا أخطأت قلت طلقت المرأة. لا تستغرب، هذا موجود وكثير للأسف، أسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية. نقول من كان كذلك لا يقع طلاقه أبدا، لا يقع طلاقه حتى لو، لأن بعضهم يقول أريد أن أثبت لنفسي أني طلقت فيتلفظ بالطلاق، نقول لا يقع طلاقك، لأن قاعدة فقهائنا أن من كان في مثل هذه الحال فإنه يخفف عنه أكثر، كما قالوا في الصلاة يبني على الأكثر، وفي الطلاق حتى يكون مريدا للحكم لا مريدا لللفظ، فلا بد أن يكون مريدا للحكم، فنقول حتى تذهب إلى القضاء وتطلق حينئذ. يقول الشيخ: وقع ولو لم يسمعه، أو لو لم يسمع نفسه. نعم. قال: ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، فلو قال لم أرد إلا تجويد طيب. خطي. يقول الشيخ، نأخذه. يقول الشيخ: إن من طلق امرأته بالكتابة وقع، مثل أن رجلا يكتب لامرأته ورقة فيقول هي طالق، أو يرسل لها رسالة بالهاتف الجوال، أو يكتب لها رسالة بالبريد الإلكتروني هي طالق، قالوا وقع. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الكتابة فعل، هذا واحد. ثانيا أن الكتابة تقوم مقام القول في كثير من الأشياء ومنها الطلاق، ولما قلنا إن الاحتياط في الطلاق إيقاعه وقع به الطلاق. أسأل سؤالا في الدرس قبل الماضي أو قبل الماضي: النكاح هل يقع بالكتابة أم لا؟ ما رأيكم؟ لا، النكاح لا يقع بالكتابة، الطلاق يقع بالكتابة، لأن النكاح احتاط الشارع لإثباته، وأما الطلاق فلما تردد بين قولين فإننا الاحتياط إيقاعه إذا تردد، ليس مطلق التردد وإنما التردد الشرعي المعتبر في بعض المسائل، ولذلك نوقع الطلاق بالكتابة وإن لم يتلفظ فو الرجل به، بينما النكاح لا نعقده إلا بالتلفظ. وقلت لكم إن النكاح لا ينعقد إلا بخمسة شروط كلها متعلقة بالمجلس: أن يكون بالعربية، وأن يكون باللفظ لا بالكتابة، وأن يكون باللفظ الصريح فإن النكاح لا كناية له بينما الطلاق له كناية، وأن يكون الإيجاب متقدما على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب بصيغة الماضي أو بصيغة الأمر أو بصيغة الاستفهام لم يصح: أتنكحني ابنتك؟ قال زوجتك ابنتي، لم يقع. الأمر الثالث أن يكون في مجلس واحد، بمعنى أنه لو كان غائبا عن المجلس ولو بهاتف لم يقع النكاح. النكاح خطير، ولذا احتيط في إيقاعه. نعم. استثنى من ذلك المصنف صورا. نعم. قال: فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي. نعم، لو أن رجلا يريد أن يتعلم الكتابة ويكتب في دفتر الكتابة هي طالق، أو قال طالق، لأن الطاء لها رسمة معينة والقاف في آخر الكلم لها رسم معين، فقال أردت تجويد خطي، نقول لم يقع خط، لم يقع طلاقك، لأنه ليس قولا وإنما هو كتابة، والكتابة محتملة. نعم. أو غم أهلي. قال: أو غم أهلي، انتبهوا لمعنى قوله غم أهلي، انتبهوا، هذه المسألة تحتاج إلى تركيز لأن بعض الطلبة لا يفهمها جيدا. إذا كتب الرجل لزوجته هي طالق، هي طالق، إن كان يقصد أنها طالق، يعني قصده الفعل أنها هي طالق، وقصده البعيد إيقاع غم زوجته، فنقول وقع الطلاق، وقع الطلاق به. وأما إن كان قصده غمها فقط من باب تقليد الخط فيقول كان قصدي تقليد الخط، فإنه حينئذ يقبل خطه. إذن قوله قصدي غم الأهل بالكتابة وليس غم أهل بإيقاع الطلاق، هذا هو الفرق، هذا هو الخطأ في هذه المسألة. قال: قبل حكما، يعني وديانة من باب أولى فيدين، فلو رفع إلى القاضي وقال ادعى ذلك فيقبل لأنه فعله والمفسر للفعل فاعله. نعم. قال: ويقع بإشارة الأخرس فقط. نعم، الأخرس يقع منه الطلاق بشرطين: الشرط الأول أن يكون أخرس، وغير الأخرس لا يقع طلاقه بالإشارة ولو كانت إشارة مفهومة كلغة الإشارة المعروفة، فإنها لا تقع به الطلاق إلا من الأخرس. الشرط الثاني أن تكون الإشارة مفهومة لا تحتمل معنيين. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن كنايات الطلاق. قال: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. نعم، يقول إن الطلاق إما أن يقع بالصريح أو بالكناية، فبدأ أولا بالصريح وانتهينا منه ثم بدأ بالكناية. الكناية من شرطها أن يكون ناويا الطلاق، والعبرة بنية الطلاق عند التلفظ باللفظ الكنائي. نعم. قال: وهي قسمان ظاهرة وخفية. نعم، الألفاظ الكنائية تنقسم إلى قسمين، ظاهرة وخفية. قال: فالظاهر يقع بها الثلاث. نعم، يقول الشيخ إن من أتى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية الظاهرة فإنه يقع به ثلاث طلقات، وسيأتي بعد قليل ذكر هذه الألفاظ. قال: والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. نعم. قال: وإن أتى بلفظ من الألفاظ الكنائية الخفية وهي كثيرة جدا تتجاوز 20 فإنه لا يقع بها إلا واحدة، إلا أن يكون قد نوى أكثر من ذلك فتقع بها ثلاث. قال: فالظاهرة. نعم، بدأ يتكلم المصنف بالظاهرة، والأصل أنها سبع وما ألحق بها، لكن الأصل أنها سبع، وبعضهم ألحق بها صورا فبلغت 15 كما ذكر المصنف. هذه الصور أو هذه الألفاظ الظاهرة هي في الحقيقة تدل على البينونة، ولذلك فإنه يقع بها الثلاث. نعم. قال: فالظاهرة أنت خلية. أنت خلية أي خلية من الأزواج، ولا تكون المرأة خلية من الأزواج إلا أن تكون بائنا، لأن الرجعية ليست خلية، فدلت على أنها ظاهرة. وبرية أي برية من الأزواج. وبائن ولا تكون الرجعية بائنا، فدل على أنها ثلاث. وبتة أي يعني الطلاق البتة أي كله. وبتلة أي كذلك مفرقة كاملة. وأنت حرة أي حرة في تزويج من شئت، تزويج نفسك من شئت، ولا تكون ذلك في الرجعية. وأنت الحرج أي حرج علي، محرمة علي، ولا تكون كذلك إلا أن تكون بائنا. وحبلك على غاربك فيجوز لك أن تذهبي حيث شئت. وتزوجي من شئت وهذا لا يكون أيضا إلا للبائن. وحللت للأزواج. نعم كذلك. ولا سبيل لي عليك. نعم، لأن الرجعية له سبيل عليها والبائن لا سبيل له عليها. أو لا سلطان. نعم كذلك. وأعتقتك. نعم، وأعتقتك كأنه يقول أنت لست في أثر عقد النكاح فيكون بائنا. وغطي شعرك. نعم، ولا تغطي المرأة شعرها من زوجها إلا أن تكون بائن، إلا أن تكون بائنا غير رجعية. وتقنعي. تقنعي أي غطي وجهك، ولا يحرم أن تغطي وجهها إلا أن تكون بائنا. هذه الألفاظ التي أوردها المصنف وهي نحو من 15 لفظا، والأصل أنها سبع والباقي ألحق بها، هي لو صدرت من الرجل معنية الطلاق فيقع بها الثلاث على المشهور. نعم. قال: والخفية. بدأ يتكلم عن الخفية، والأصل أنه يقع بها واحدة إلا أن ينوي أكثر. قال: أخرجي. نعم. واذهبي أخرجي يعني من البيت. طبعا إن لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق بها البتة. وذوقي وتجرعي. نعم، ذوقي ألم الطلاق وتجرعي ألمه. وخليتك أي تركت الزواج، ويشمل الرجعية والبائن، بخلاف أنت الخلية فإنه البائن. وأنت مخلات. نعم كذلك، خليتك. وأنت واحدة. واحدة. نعم. وليست لي بامرأة. نعم، ليست لي بامرأة تستحق القسمة، ليس مطلق الزوجية. واعتدي. نعم، لأن تبدأ العدة من حين الطلاق. واستبرئي. كذلك. واعتزلي. نعم كذلك. والحقي بأهلك. نعم، هي من باب الخفية. ولا حاجة لي فيك. نعم. وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني وجرى القلم. نعم، هذه الألفاظ أوردها المصنف وكلها مبنية على العرف، فإن كان هناك عرف آخر على لفظة أخرى فإنه قد تكون أيضا من الكنايات الخفية. نعم. قال: ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب، وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. نعم، معنى هذه الجملة أننا نقول إن الألفاظ الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. طيب، هناك أمور وتسمى القرائن، هذه القرائن تكون حافة بتلفظ الزوج بالألفاظ الكنائية بالطلاق، فإذا طلق المرء زوجته بلفظ كنائي التي سبقت قبل قليل ثم رفعته إلى القاضي فيسأله القاضي: هل نويت الطلاق؟ إن قال نعم وقع به الطلاق، وإن قال لا فينظر القاضي هل وجدت قرائن حفت بالتلفظ لتدل على الطلاق أم لا. فإن وجدت قرائن وهي ثلاث: القرينة الأولى أن تكون حال خصومة، اختصم مع زوجته فقال أنت طالق، عفوا أنت خلية أو اذهبي إلى أهلك. القرينة الثانية أن يكون حال غضب، غضب منها أو من ولدها ثم طلقها. الحالة الثالثة أن يكون جوابا لسؤالها. إذا وجدت هذه القرائن فإنها دالة على أنه نوى باللفظ الكنائي الطلاق، فحينئذ يحكم القاضي بأن الطلاق قد وقع. وهذا معنى قوله أنه لم يقبل حكما، أي لم تقبل نيته وإن ادعى خلاف ذلك، بل يقع الطلاق حكما. وأما إذا لم تكن زوجته قد رفعته للقضاء فنقول ننظر لنيتك، وهذا معنى قوله فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين، أي إذا لم ترفعه للقاضي، وإن رفعته للقاضي قال ولم يقبل حكما، لأنها أصبحت خصومة، والأصل في الخصومات أنه ينظر للأمور الظاهرة، وهذه الكنايات ظاهرة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. نعم، هذه المسألة طبعا والمسألة التي ذكرها المصنف كثيرة أمام القضاء. فبعض الأزواج يرسل لزوجته رسالة بالجوال، أو تشهد عليه رجلين أنه يقول اذهبي لأهلك، فترفعها للقاضي وتقول قد طلقني بهذه اللفظة، فنقول عند القاضي. أما عند غير القاضي فننظر لنيته. عند القاضي فيقول لما قال لك هذه الكلمة، إن كان حال خصومه وطلب طلاق منه منك فإنه يكون طلاقا، وإلا فالقول قوله هل نوى الطلاق أم لا. قال: يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب وهو باب قصير عن ألفاظ الطلاق وما يقع بكل لفظة منها. قال أولا: إن الحر والمبعض، أي من بعضه حر وبعضه قن، يملك ثلاث طلقات، أي يجوز له أن يطلق امرأته ثلاث طلقات. ومر معنا كيف يكون التطليق الثلاث، أن السنة أن يطلق طلقة ثم يراجع زوجته ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. والعبد طلقتين. قال: والعبد طلقتين، لأن العبد على النصف مما للحر، والطلقة الواحدة لا تتبعض، فالأصل أن يكون للعبد طلقة ونصف، والنصف والطلقة لا تتبعض فتكون طلقتين. قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. نعم، يقول الشيخ: إن الرجل إذا طلق زوجته فإن طلاقه تارة يكون طلاقا رجعيا، وتارة يكون طلاقا بائنا. فالطلاق الرجعي هو الذي يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة من غير رضا منها، ومن غير مهر، ومن غير عقد، ومن غير إشهاد كذلك على المشهور. إذن هذا يسمى الطلاق الرجعي. الطلاق البائن هي التي تحرم عليه من حين يتلفظ بالطلاق. متى يكون الطلاق بائنا؟ في أربع حالات. قال الشيخ: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، سواء كان طلاقا بينونة كبرى أو كان بينونة صغرى. أول صورة، قال: إذا كان على عوض. نعم، قال: إذا كان على عوض، سواء كان العوض من الزوجة أو من أجنبي، وسواء كان بطلب من الزوجة أو من أجنبي، فإن أجاب الزوج الطلب بلفظ الخلع فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون خلعا، وإن أجاب بلفظ الطلاق وقع طلقة بائنا. إن كنت تذكرون الدرس قبل الماضي عندما تكلمنا عن الخلع، فيقع طلقة بائنة، وهذا إذا كان على عوض. نعم. قال: أو قبل الدخول. قال: أو قبل الدخول، لأن الله عز وجل بيّن أن المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو في نكاح فاسد. نعم، أو في نكاح فاسد. النكاح غير الصحيح ينقسم إلى قسمين: نكاح باطل ونكاح فاسد. فالنكاح الباطل هو المجمع على تحريمه، مثل أن يتزوج رجل أخته من الرضاعة، أو أن يتزوج الرجل مثلا امرأة في عدتها وهو عالم بذلك، فالنكاح باطل، وحينئذ فإنه لا تحسب الطلاق فيه. الحالة الثانية، النكاح الفاسد. ما هو النكاح الفاسد؟ هو الزواج المختلف في صحته، مثل أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي فيسمى نكاحا فاسدا. هذا النكاح الفاسد مأمور الزوج بتجديد عقد النكاح. لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، أو تزوج رجل امرأة بلا شهود وإن كان الإعلان مغنيا عن الشهود، لكنه لم يعلن أيضا مثلا، فنقول إن هذا النكاح يسمى نكاحا فاسدا وليس بباطل. كيف يفعل فيه؟ يجدد، فيؤتى بولي المرأة مع حضور الشاهدين ويقول وليها زوجتك موليتي، فحينئذ يصح. هل سمى تجديد عقد النكاح أو تصحيحه؟ طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها، نقول وقع الطلاق، فيقع الطلاق، لكنه يقع طلاقا بائنا لا رجعيا، لأننا حكمنا بفساده ابتداء لكنه يلحق الطلاق. وذلك فقهاء يقولون إن الطلاق الفاسد يلحقه الطلاق، النكاح الفاسد يلحقه الطلاق، وأما النكاح الباطل فمن دخل فيه غير عالم به لحقه الطلاق، وكذلك حققه بعض المتأخرين. قال أو بالثلاث، قال أو بالثلاث، أي إذا طلق زوجته بالثلاث على صيغها الأربع التي تقدم ذكرها. وهذا الطلاق فيه يكون طلاق بينونة كبرى، والتي قبلها يكون طلاق بينونة صغرى. قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا. نعم، بدأت المصنف بالطلاق الصريح الذي يدل على ثلاث تطليقات، وهذا اللي يسمى الطلاق بلفظ واحد، الطلاق المجموع بلفظ واحد. هذا هو الذي يحمل عليه الخلاف الذي قضى به عمر دون الصيغة التي ستأتي بعد قليل، وهذا الذي يفتي بنا شيخنا أن خلاف عمر إنما هو في هذه المسألة دون التي بعدها. طيب، إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو طالق البتة أو طالق بائنا، فإنه يقع ثلاثا على المشهور، ويسمى الطلاق بكلمة واحدة. نعم. قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. نعم، يقول وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وسكت ولم يزد على ذلك فلا يقع به إلا واحدة، وإن نوى به ثلاثا فهل يقع به أكثر من واحدة؟ نقول نعم يقع، لأن قوله أنت الطلاق ال هنا تقتضي الاستغراق، فكأنه بنيته حمل المعنى على استغراق الطلاق وهو ثلاث. نكون بعد الأذان شوي ثم نقف في أسئلة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف في هذا الباب وهو باب ما يختلف به عدد الطلاق ذكر عددا من الألفاظ التي يختلف بها الحكم بالطلاق، ولننظر لها بالعكس، فإن الألفاظ التي يتكلم بها المطلق لا تخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون اللفظة التي تكلم بها المطلق يثبت بها ثلاث مطلقا، سواء نوى بها ثلاثا أو نوى بها واحدة. الحالة الثانية أن يقع باللفظ الذي تكلم به المطلق ثلاثا إلا أن ينوي واحدة. الصورة الثالثة أن يقع باللفظ الذي تكلم به المطلق طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. شوف ما الفرق بين الثانية والثالثة. الثانية ثلاث ما لم ينوي واحدة، والثالثة واحدة ما لم ينوي ثلاثا. الفرق بينهما إذا تلفظ باللفظ وليست له نية، سأله المفتي الذي يفتيه هل لك نية أم ليست لك نية، قال لا نية لي، فإن كانت من النوع الثاني فهي ثلاث، وإن كانت من النوع الثالث فهي واحدة. هذه إذا فهمتها فهمت أغلب المسائل التي ستأتي بعد قليل، أن الفقهاء صنفوها واحدة من هذه الأقسام المتقدمة. نعم. قال رحمه الله ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق. نعم. أو أكثره. نعم، أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق. نعم، أي أن هذه الألفاظ التي يتكلم بها المطلق وأورد المصنف بعضها يقع بها ثلاثا وإن نوى واحدة، لأنها تدل على أكثر من طلقة، كأن يقول أنت طالق كل الطلاق أو أكثره وأكثره ثلاث، أو جميعه وجميعه ثلاث، أو عدد الحصى مثل ما جاء عن ابن عباس لما قال رجل أنت طالق عدد النجوم، قال إنما يكفيه منها ثلاثة. نعم. قال وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. نعم، هذه المسألة مثال للصورة الثالثة، وهو إذا أتى بهذه الألفاظ فإنها تقع واحدة، ما لم ينوي ثلاثا فتقع ثلاثا، فإن لم تكن له نية فإنها تقع واحدة. مثاله قال إذا وقع قال أنت طالق أشد الطلاق، فالواحدة هي من أشد الطلاق، ولكن قد تحتمل أن تكون ثلاثا، وكذلك أغلظه وأطوله وملء الدنيا وهكذا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التبعيض في الطلاق وفي المطلقة، فبدأ أولا في التبعيض في الطلاق، فقال إن جزء الطلق، فقال إن الطلاق لا يتبعض لا في الطلقة ولا في المطلقة، وبدأ أولا في تبعيضها باعتبار الطلقة، فقال بل جزء الطلقة كهي. ما معنى؟ لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق نصف طلقة فهي طلقة، لأن الطلقة لا تتبعض، بل لا بد أن يأتي بطلقة كاملة قصد التأكيد أو بعضها أو ينفيها، فلو جاء ببعضها فنقول تتمم، وذلك قال بل جزء الطلقة كهي. لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ونصف، نقول إنها تكون طلقتين إذا كان يقصد بالنصف نصف طلقة، وأما إن قصد التأكيد للطلقة الأولى فإنها تكون طلقة واحدة. نعم. قال وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. يقول لو أن رجلا قال رأسك طالق أو رجلك طالق أو يدك طالق، فإنه حينئذ تعتبر قد طلقت كلها. نعم. قال وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت. نعم، الفرق بين البعض والجزء أن البعض هو الجزء المشاع، كأن يقول نصفك طالق أو ربعك طالق، وأما الجزء فهو الجزء المسمى كاليد والأذن والأنف، فإنه إذا طلق بعضها كالربع والنصف ونحو ذلك تطلق، وإذا طلق جزءا منها لا ينفصل فإنها تطلق كلها. نعم. قال وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. نعم، عندنا قاعدة، وهذه من القواعد التي أوردها ابن رجب في أول كتابه، أن القاعدة عندنا أن الشعر والظفر ليس من المتصل بل هما من المنفصل، وإن لم ينفصلا. وبني على ذلك عدد من المسائل، منها أن مس الشعر والظفر من المرأة لا ينقض الوضوء، والمس بهما للفرج لا ينقض على رواية في الظفر وعلى المجزوم به في الشعر، ولذلك فإننا نقول إن الشعر والظفر حكمهم حكم المنفصل، وذلك قال لو طلق جزءا ينفصل كالشعر، وقلنا إنه يصح بتحريك العين وبسكونها، كشعرها وظفرها وسنها فإنها لا تطلق. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ المصنف يأتي ببعض الألفاظ المتعلقة أيضا بالطلاق وتختلف بها عدد الطلاق. قال وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة. نعم، فتكون طلقة واحدة، لأن نفيه هذا إنما هو من باب التأكيد، فقال لا بل أنت طالق، فلا نقول إننا أعملنا الثانية والأولى، وإنما أعملنا الثانية بناء على أنها تأكيد للأولى. نعم. قال وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر. نعم، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق طالق طالق فلم يأتي بين الألفاظ بحرف عطف، لم يقل أنت طالق وطالق وطالق، لأنه لو أتى بحرف العطف فهي ثلاث ما لم ينوي واحدة. الأمر الثاني إذا لم يكرر المبتدأ فقال أنت طالق طالق طالق فإنها واحدة ما لم ينوي أكثر كثنتين وثلاث. نعم. وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. هذه عكس السابقة، السابقة أنت طالق طالق طالق من غير الإتيان بالمبتدأ، هذه تكرار للمبتدأ والخبر معا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الفرق بينهما أن الأولى واحدة ما لم ينوي ثلاثا، والثانية هي ثلاث ما لم ينوي واحدة. طبعا أنا أعبر بالثلاث لماذا؟ باعتبار أنني كررت الطلاق ثلاثا، والمصنف أتى بالجملتين فقط فقال ثنتين، النتيجة واحدة. نعم، وذلك قال أنت طالق أنت طالق، وقع الثنتان لأنه كرر جملتين، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما فيكون من باب التأكيد، لأن التأكيد نوعان، إما تأكيد منفصل أو متصل، وهنا من باب التأكيد المتصل. نعم، وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. نعم، يقول لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق فطالق أو قال ثم طالق فإنه تعتبر طلقتان، تعتبر طلقتين ولا تعتبر طلقة واحدة، لأن الفاء تقتضي التعقيب، أي أنت طالق الطلقة الأولى ثم تأتي بعدها الطلقة الثانية، وكذلك ثم فإنها تفيد الترتيب، ولذلك فإن أتى بين الطالق الأولى والثانية حرف عطف غير الواو فإنها تقتضي التكرار، تقتضي التكرار مطلقا سواء نوى واحدة أو لم ينوي، وهذه من التي تقتضي ثلاثا وإن نوى أقل. وذلك قال فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها، أي غير المدخول بها بالأولى، وقد سبق معنا أن غير المدخول بها لا سنة لها باعتبار العدد، فحينئذ ولا باعتبار أيضا الزمن، فحينئذ إذا طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا فإنما تقع بها واحدة فتبين بها. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. نعم، هذه المسألة التي ذكرتها لكم من باب الاستثناء، وهو إذا قال لها أنت طالق وطالق ووطالق، فإن الواو يقتضي مطلق الجمع، فإنه يكون تقع بها ثلاث ولو كانت غير مدخول بها، لأن واو الواو هنا معناها مع، فكأنه أنت قال أنت طالق معها طلقة ومعها طلقة لأنها في وقت واحد. نعم، هذا رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في المصنف في هذا الفصل عن الاستثناء، وهذا القاعدة مبنية على، أو هذا الفصل مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الاستثناء من الجملة يجعلها كالجملة الواحدة، بمعنى لو أن رجلا قال جاء خمسة إلا واحد فكأنه قال جاء أربعة، إذن الاستثناء من الكل يجعل المجموع واحدا، هذه القاعدة الأولى، وهذه مؤداها الخلاف بين أهل العلم هل يصح الاستثناء أم لا ابتداء. القاعدة الثانية معنا، وهي قاعدة يوجدها علماء الأصول ولها تطبيق فقهي كذلك، وهو أنه لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ولذا نستفيد منها في الأحكام ونستفيد منها في الأخبار، فإن الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى الله عز وجل المؤمنين الذين عملوا الصالحات من الناس، ونحن نقول إن القاعدة إن الاستثناء أقل من المستثنى منه، حينئذ فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات أقل من النصف، لا بد أن يكونوا قلة، وقد دلت النصوص على ذلك. نعم، قال رحمه الله ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات من مطلقات وطلقات. نعم، يقول الشيخ إنه يصح أن يستثنى النصف فأقل، وأما لو استثنى أكثر من النصف فإن الاستثناء يلغو ويبقى المستثنى منه، ويبقى المستثنى منه. قال من مطلقات، لو أن رجلا له أربع زوجات فقال كلكن طوالق إلا واحدة طلقت ثلاث لأنها أقل من النصف، لو قال كلكن أي الأربع طوالق إلا اثنتان أو إلا اثنتين فإنه حينئذ تطلق اثنتان وتبقى اثنتان، لو قال كلكن طوالق إلا ثلاثا نقول التغى الاستثناء وبقي أصل الجملة فيطلقن جميعا، هذا في المطلقات. وطلقات يعني لو أن رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح. نعم، قال فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، طلقت ثنتين. نعم، طلقت الثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتين. نعم، وهذا من باب الاستثناء في الطلقات، يقع ثنتان، ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين، طلق ثنتان. نعم، هذا من باب الاستثناء في المطلقات. قال: وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. نعم، من شروط الاستثناء شرطان. الشرط الأول النية، فلا بد من وجود النية. ومتى تكون النية؟ قالوا: يشترط أن تكون نية الاستثناء موجودة عند التلفظ بالطلاق، بمعنى أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث. إذا قلنا إن الثلاث يقعنا، أنت طالق بالثلاث إلا واحدة، فيجب أن يكون نوى الاستثناء عند تلفظه بقوله أنت طالق عند التلفظ بأصل الجملة. هذا الشرط الأول ولم يرده المصنف. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، لأنه لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لغى. وكيف يكون الاستثناء؟ الاتصال يكون الاتصال إما لفظا أي في جملة واحدة، أو حكما بأن يفصل بينهما عطاس ونحوه كسعال أو نفس، أو يكون الشخص قد شرق بنفسه ونحو ذلك فحدث له بعض التعب. إذن فمثل هذا الانقطاع ليس بمؤثر، فإنه في حكم المتصل لفظا. فإذا اختل ذلك بأن قال رجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث، ثم سكتها سكوتا طويلا أو تكلم بكلام خارج عن الموضوع ثم رجع، فنقول حينئذ يعتبر الاستثناء لاغيا. الاستثناء لاغيا. نعم. قال رحمه الله: فصل في طلاق الزمن. نعم، في طلاق الزمن. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن إضافة الطلاق إلى الزمن. والإضافة للزمن ثلاثة أحوال: إما للماضي أو للحال وهو اليوم، أو للمستقبل. نعم، بدأ أولا قال: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا. يقول الشيخ: إن أضاف الطلاق إلى ماض ونص على الإضافة، لم يقل طلقت وسكت، وإنما قال طلقت أمس من باب الإضافة لماض، لأنه قال طلقت فقط وقع الطلاق. لكن لو أضافه لزمان ماض، سواء كان هذا الزمان المرأة زوجة فيه أو ليست زوجة، فنقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد أضافه إلى الزمان الماضي وينوي وقوعه الآن، فإنه يقع، لأن فيه إعمالا لأول الجملة وإهمالا لآخرها، فإعمال بعض الجملة أولى من إهمالها جميعا. وهذا معنى قوله: ونوى وقوعه إذن، أي الآن وقع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي إضافته للمستقبل، فلا شك أنه في ذلك الوقت لم يكن مطلقا لزوجته، فإنها لم تكن زوجة له وليست محلا لوقوع الطلاق. نعم، وذلك قال: وإلا، أي وإن لم ينوي وقوعه الآن فلا، أي فلا يقع. قال: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغون. نعم، هذه الجملة قد يأتي بها بعض فيقول: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد. وهذه المسألة تقتضي الدور، لأننا قلنا إذا جاء الغد فوقع بالأمس، فإن هذا اليوم تكون فيه زوجة فلا يمكن ذلك. وإذا قلنا إنه يقع عند وجود الغد، فإنه قال إذا فأنت طالق اليوم إذا جاء الغد، فتكون طلقت قبل وقوع الطلاق عليها. وهذه المسائل تسمى مسائل الدور، وحينئذ فإننا نقول إن مسائل الدور هذه، ومثل مسألة مشهورة تسمى السريجية التي قيل، وأنا أشك في نسبتها لأبي العباس بن سريج الفقيه الشافعي الإمام المشهور، لأن ابن سريج من أئمة المسلمين، حتى قيل إنه مجدد القرن الرابع الهجري ومن علماء السنة الكبار، لكن قيلت ونسبت إليه ربما من بعض تلامذته. فإن مثل هذه المسائل الدور طريقة فقهائنا إلغاء الدور فيها، فنقول إن كلامه لغون فيها. نعم. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. نعم، لو أن رجلا قال: أنت طالق يوم السبت، فمن أول ما يبدأ يوم السبت، ويبدأ يوم السبت بطلوع الفجر، ونحن مر معنا قبل في الصلاة لما ذكرنا المواقيت وفي الصيام وغيره أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فإذا قال: أنت طالق غدا أو يوم السبت، فبطلوع الفجر تطلق، وهذا وقع بأولهما أي بأول اليوم المعين أو بيوم الغد. قال: ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، أي إن قال بعد الطلاق أردت آخر اليوم، فإنه لا يقبل حكما وإنما يقبل ديانة فيتدين، لأن ظاهر اللفظ يدل على أنها تطلق بأوله. نعم. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. نعم، هذه المسألة مثل السابقة، إذا قال أنت طالق في غد لكنها في الظرفية هنا فتقتضي أن تكون في أوله وقد تكون في وسطه وفي آخره، أو قال في رجب أي في شهر رجب، فالأصل أنه يقع في أول قدوم الغد أو في رجب، لكن لو ادعى أنه أراد آخره أو وسطه قبل حكما بخلاف السابقة، لأن هنا أتى بفي وفي ظرفية، وفي الظرفية تقتضي وجوده في أثنائه لا في أوله. نعم. وأنت طالق كل يوم فواحدة. نعم، لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق كل يوم فتقع واحدة في أول يوم. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. نعم، وإن قال أنت طالق في كل يوم فيقتضي الظرفية في كل يوم فتتكرر، فكل يوم تطلق واحدة ففي ثلاثة أيام تطلق ثلاثة طلقات. وإن قال وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضيه 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة. نعم، إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إذا انقضى الشهر أو انقضى شهر، إذا قال الشهر فإنه محمول على الشهر الذي هو فيه، وهذا معنى قوله وإذا مضى الشهر الشهر فبمضيه، أي بمضي الشهر المعين، لأن هنا أل العهد. وأما إذا قال إذا مضى شهر وسكت، فالقاعدة عندنا إذا أطلق الشهر فإن كان في أول الشهر أي في غرته فبانقضاء الشهر الذي نحن فيه، سواء كان تاما أو ناقصا. وأما إن تلفظ بهذا في غير غرته فإنه مطلقا يكون بمضي 30، وهذا معنى قوله وأنت طالق إذا مضى شهر فلا بد من مضي 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وأشار 30، أو هكذا وأشار وخنس بإصبعه أشار إلى 29، فنأخذ الأكثر وهو 30، سنطبقها إن شاء الله في العدد، وطبقناها قبل ذلك في الصيام وفي غيره. ومثله السنة، والمقصود بالشهر والسنة الشهر والسنة القمريان دون الشمسيين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة التعليق، وفقهاؤنا في الجملة لا يفرقون بين التعليق المحض وبين الحلف بصيغة التعليق، لا يفرقون بينهما. ما الفرق بينهما؟ أن التعليق المحض هو أن يعلق الرجل طلاق زوجه على شيء ومراده وقوع الطلاق عند وجود ذلك الشيء، وأما الحلف بصيغة التعليق فهو أن يعلق طلاق امرأته على شيء لا لقصد وقوع الطلاق وإنما لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا الفرق بين الاثنين. ولذلك فالصيغة فيهما واحدة، والفرق بينهما في نية المتكلم. والحلف بالطلاق له صيغتان، صيغة الحلف وصيغة التعليق، فيقع بصيغة التعليق دون صيغة الحلف. نعم، تفضل. قال رحمه الله إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا علق امرأته على فعل لا يمكن أن يوجد وهو مستحيل تماما، مثل له قال أنت طالق إن صعدت إلى السماء، أو قال لها أنت طالق إن قلبت التراب ذهبا وهذا لا يمكن، أو أنت طالق إن طرت، لا يمكن أن يقع هذا الشيء، فقال إنه لم يطلق لأنه يكون تعليقا على المستحيل، وكل ما علق على مستحيل فهو غير موجود، مثل ما ذكرنا في تعليق البيوع على الشرط المستحيل أنه لا يقع. نعم. قال وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال. نعم، هذه عكس السابقة، إن علق طلاقها على عدم وجود الفعل المستحيل، وجوده الضمير هنا يعود على عدم وجود فعل مستحيل، كأن يقول إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، أو إن لم تقلبي التراب ذهبا فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال، لأنه لا يمكن أن تصعد إلى السماء ولا أن تقلب التراب ذهبا ولا أن تطير، فحينئذ تطلق من حين تلفظ باليمين أو بالصيغة. نعم. قال وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس. قوله وإن علقه أي وإن علق الطلاق على عدم وجود وليس على وجود، هذا متعلق بعدم الوجود. قال وإن علقه على غير مستحيل، لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق. قال لها رجل: أنت طالق إن لم تصعدي إلى الدور الثاني. ويمكن أن تصعد اليوم غدا بعد غد، ولم يكن قد وقته بمدة كما سيأتي، فإنها لا تطلق حتى يأتي الإياس. كيف يكون الإياس؟ أن يهدم الدار، فلا يمكن أن تصعد إلى الدور الثاني من هذا البيت، أن تصبح المرأة زمينة، ولا يمكن صعود الدور الثاني لضيق المكان، ولا يمكن أن تحمل، فحينئذ تطلق عند الإياس من تحقق المعلق عليه. ما لم قال: ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. نعم، يقول ما لم يقيده بزمن أو تكون هناك قرينة، يكون مقصوده الآن، يعني يجب عليك أن تصعد الآن إلى الدور الثاني مثلا، فإنه إذا مضت هذه المدة فإنها تطلق بذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن قضية بعض صيغ التعليق. قال: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخيره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. يقول الشيخ إن التعليق يصح أن يتقدم الطلاق على الشرط أو يتقدم الشرط على الطلاق، صيغتان كلاهما جائزة. مثال ذلك: إن قال إن قمت فأنت طالق، فقد قدم التعليق على قد قدم الشرط على الطلاق اللي هو المعلق، فقدم الشرط على التعليق. العكس وهو تأخير الشرط: أنت طالق إن قمت، فحينئذ يصح مع التقديم ويصح مع التأخير. نعم. قال: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. نعم، هذا الشرط إنما يشترط في الصيغة الثانية، وهو إذا تأخر التعليق، إذا تأخر الشرط عن التعليق، كأن يقول أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، فيجب عليه عند تلفظه بالطلاق أنت طالق أن يكون ناويا التعليق، مثل ما قلنا في الاستثناء. أما الصيغة الأولى وهو تقدم الشرط إن قمت فأنت طالق، فقطعا أنه قد نوى التعليق، لأنه وجد التعليق، عفوا، أنه نوى الشرط لأنه وجد الشرط قبل التعليق. نعم. قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا تماما، مثل ما قلنا في الاستثناء، فلا يضر لو عطس ونحوه. نعم، مثل ما تقدم. أو قطعه بكلام منتظم. نعم، بكلام منتظم أي متعلق بما سبق، كأنت طالق يا زانية إن قمت. نعم، أو أن يسبها بسبة أخرى يا فلانة أو غير ذلك من الكلام. نعم، وهو ويضر في حكم متصل. ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. نعم، أي وتطلق في الحال إن وجد ما يدل على الانفصال كالسكوت أو الكلام غير المنتظم السابق كسبحان الله أو بكلام آخر. نعم، هذا واضح، وهذا محل ذلك إذا قال أنت طالق إن قمت فقدم التعليق وأخر الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، هذا الفصل وهو الفصل الأخير أو قبل الأخير من باب الطلاق، ذكر فيه المصنف مسائل من صيغ التعليق. قال: إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. نعم، يقول الشيخ إن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلمة الإذن تشمل أمرين: الأمر الأول الإعلام، لأن الإذن لا يسمى إذنا إلا إذا كان فيه إعلام وإظهار، والأمر الثاني أن يكون صادرا منه لأنه أضافه إليه. قال: فإن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت فإنها تطلق. لماذا؟ لأن الإذن نقول يقتضي أمرين: يقتضي صدوره منه وهي الإذن والرخصة منه، وأن يكون فيه إعلام لها: إذني أذنت. فلما لم تكن عالمة بإذنه و يعني رخصته لها بالخروج فإنها تطلق مع تقدم إذنه لها، هذا معنى قوله فأذن لها ولم تعلم طلقت. قال: أو علمت وخرجت ثم خرجت مرة أخرى فإنها تطلق كذلك، لأن قوله إن خرجت بغير إذني يقتضي مطلق التكرار، مطلق التكرار، فخرجت المرة الأولى بإذنه فلا يصح لها أن تخرج مرة ثانية إلا بإذنه، ولذلك قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فإنه يسقط حينئذ هذا التعليق بالإذن المطلق. نعم. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق. نعم، هذا يكون بمثابة التعليق على المستحيل، لأنه إذا قال إن خرجت بغير إذن زيد ثم إن زيدا مات أو كان ميتا قبل التلفظ فلا يمكن أن يصدر منه إذن، فيكون تعليقا على المستحيل، وسبق معنا أن التعليق على المستحيل لغو لا يقع به الطلاق. نعم. قال وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. نعم، هذه مثل السابقة أن العبرة ليس بابتداء الخروج وإنما لجميع الخروج، فلو أن رجلا قال لزوجه إن خرجت إلى غير الحمام، المراد بالحمام الحمام ليس الذي يقضى فيه الحاجة وإنما الحمام الذي يكون محلا للاستحمام وهو موجود في بعض البلدان الشام وغيرها، يقول إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت ابتداء لأجل الحمام ثم خرجت من هذا الحمام إلى مشوار آخر تطلق، لأن هذا التعليق يشمل ابتداء الخروج ويشمل عمومه. مثاله لو قال إن خرجت إلى غير بيت أمك فأنت طالق، فخرجت إلى بيت أمها ثم خرجت إلى السوق فإنها تطلق. وهذه الأحكام التي أوردها المصنف إنما هي مبنية على أمرين، على دلالة اللفظ من جهة، والأمر الثاني على دلالة الحال. نعم. قال وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال المشيئة تنفع إلا في التعليق إلا في الطلاق والعتق. هذا الأثر هو العمدة عند فقهائنا، أنهم يقولون من علق اليمين على المشيئة فإنه لا يحنث كما جاء عن ابن عباس وغيره، لكن من علق الطلاق أو علق العتاق على المشيئة لم ينفعه التعليق. فمن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقصده التعليق للتحقيق فنقول لم ينفعه هذا التعليق بل يقع، بخلاف من قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يحنث. إذن استثنينا العتاق والطلاق لأجل النقل والأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حديث أثر بن عمر، وإذاك قال المصنف إن علقه وجوده على المشيئة أو نفيه على المشيئة وهو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع، للأثر المتقدم الذي ذكرت لكم. نعم. قال وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء. نعم، يقول وإن قال إن شاء فلان كزيد فإنه يكون تعليقا، بل قد يقول أنت طالق إن شئت أنت يا فلانة، قال فتعليق لا يقع إلا أن يشاء. وكيف يشاء من علق عليه الطلاق؟ بأن يصرح بأن يقول شئت التطلق. فلو أن امرأة قال لها زوجها أنت طالق إن شئت فقالت شئت التطليق، فحينئذ يقع به الطلاق لا بنية النية الداخلية بل لا بد من اللفظ. نعم. قال وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن نعم. أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. نعم، هذا تعليق النفي على الطلاق. إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد، شوف إلا عكس الأولى، فحينئذ يكون طلاقا موقوفا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يعني يقرب زوجته حتى يتكلم ذلك الذي علق عليه الطلاق، فإن أبى سكت رفض أن يقول شئت الطلاق أو لم أشأ الطلاق، قال فإن أبى المشيئة سكت أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، وهذا مبني على الاحتياط، لأن الاحتياط لما تردد بين العدم والنفي نقول الاحتياط فيه وقوع الطلاق. نعم، ولأن الأصل عنده عند الزوج إيقاع الطلاق إلا وهو الاستثناء إذا لم يرد فلان، وهو لم ينص على إرادته عدم وقوع الطلاق، فمفهوم ذلك أنه إذا أراد الطلاق أو سكت عن الإرادة وعدمها وقعت. نعم، وهذا من دلالات اللغة. نعم. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع. نعم، لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال أي بعينيك، وقصده من ذلك ألا تخرج إلى خارج البيت في الليل، لأن الشخص إذا نهي عن شيء فإنه يلتفت له ومما يذكر أعرف الدرس اليوم طويل، خلنا أذكر لكم قصة لطرد الملل. ذكر ابن الجوزي أن رجلا كان طبيب أسنان، وهذا الرجل كان ذكيا، ذكره في كتاب الأذكياء. وضع لوحة على دكانه: أقلع السن بلا ألم. فكان الناس يأتونه يقول: أقلع سنك بلا ألم، لكن عندي شرط واحد فقط. ما هو؟ قال: إذا قلعت سنك فلا تفكر بالقرد، إذا فكرت بالقرد سيؤلمك سنك. شوف، رجل له 20 سنة ما خطر القرد على على على باله، لما قلت له لا تفكر في القرد ماذا سيفعل؟ سيفكر فيه. نفس الشيء، الرجل إذا قال لزوجته: إذا رأيت الهلال قطعا إذا خرجت سترفع رأسها لترى القمر. لو أن رجلا قال: أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، أي بعينيك، فلم تخرج اليوم الأول من الشهر ولا الثاني ولا الثالث، وإنما خرجت في الرابع فرأت الذي القمر الذي في السماء، نقول لم تطلق، لأنه في لسان العرب لا يسمى القمر هلالا إلا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، الرابع لا يسمى هلالا وإنما يسمى قمرا، فيقولون أقمر. ومن أحسن من جمع درجات الشيء أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة. نعم. قال: وأنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. نعم، هذه المسألة مبنية على قاعدة دائما نكررها، أن المكره لا ينسب له فعل لأنه لا نية له. ولذلك لو أن رجلا قال: أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته، أي فعلت المرأة ذلك الشيء أو فعله هو مكرها من غير إرادة، والمراد بالإكراه الإكراه الملجئ، أو مجنونا أي حال كونه مجنونا لأن المجنون لا نية له، أو مغمى عليه كذلك، أو نائما لم يقع، لأن هؤلاء الأربعة لا نية لهم. ومن شرط الفعل الذي يترتب عليه الحكم أن يكون على بنية. نعم. قال: وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. نعم، أما إن فعله ناسيا أو جاهلا فمشهور المذهب، وعبرت بمشهور مذهب الخلاف في المسألة القوي، أنه يقع. لماذا؟ لأن الناسي والجاهل لهما نية وهي معتبرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الجهل والنسيان لا يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا، فهنا عندما جهل لا يجعلان عدم وقوع الطلاق موجودا، فحينئذ يعتبر واقعا. نعم. قال: وعكسه مثله كإن لم. نعم، نعم، أتى بالمثال. نعم. كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله، أو لم يفعله هو. فإن كان عدم الفعل للإكراه أو عدم الفعل للجنون أو للإغماء أو للنوم فإنه حينئذ لا يقع الطلاق، وإن كان عدم الفعل للنسيان أو للجهل فإنه يقع الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن الشك في الطلاق. قال: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. نعم، الشك في الطلاق معناه أن الشخص يكون شاكا هل طلق زوجته أم لم يطلقها، وهذا يحدث في أحوال. الحالة الأولى عند الغضب، فبعض الناس عند الغضب ما لم يكن الغضب في منتهاه، لأن الغضب في منتهاه بإجماع أهل العلم لا يقع فيه الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. إذ الغضب له 3 درجات: مبتداه ومنتهاه ووسط بينهما، ففي مبتداه بإجماع أهل العلم يقع، وفي منتهاه بإجماعهم لا يقع، وفي وسطه الجمهور على أنه يقع. لو أن رجلا في غضبه المتوسط بناء على القول بوقوعه غضب زوجته ثم طلق، ولكنه شك هل طلق أم لا، هذا في حال. من أحوال الشك أن يكون قد طلق منذ زمن ثم نسي هل طلق أم لا، فهذا من باب الشك، هذا موجبات الشك، وهي كثيرة موجبات الشك. إذا شك الرجل في الطلاق أو شك فيما علق عليه، شك هل علقه على شيء أو على شيء آخر، فإنه حينئذ لا يقع. مثاله. نعم. قال: فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث. نعم، هذا من أمثلة الشك في المعلق عليه. لو أن رجلا عنده أكل رأى تمرة بعينها فقال: والله لا أكلت هذه التمرة، فاختلطت هذه التمرة مع غيرها من باب الاختلاط، فاشتبهت اشتباه الاختلاط. قال: وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لأنه مشكوك، فقد تكون هذه الواحدة هي التي لم يأكلها، وقد يكون التي أكلها، والأصل عدم وقوع الطلاق بالشك، إذ الأصل العدم. نعم. قال: ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. نعم، هذا من باب الشك في الطلاق، فمن شك هل طلق طلقة أو طلقتين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، مثل ما ذكر المصنف. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، لو أن رجلا قال لامرأته كلمة ثم نسي هذه الكلمة ما هي، وشك هل قال لها أنت طالق، أو شك هل قال لها هي عليه كظهر أمه، قال لم يلزمه شيء، لم يلزمه طلاق، لأنه يحتمل أن يكون ظهارا، والظهار لا يقع به الطلاق، ولا تلزمه كفارة لاحتمال أن يكون طلاقا، والطلاق لا كفارة فيه، والكفارة والطلاق لا يقعان بالشك، وإنما يقعان باليقين. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الطلاق. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ننهي الرجعة وما بعدها من الأبواب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.